سبحان الله لدرجة ان قلنا ان الله قلنا ان الله عز وجل يأخذ حق الشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يعني الشاة ام قرن نطعت الشاة اللي ملهاش قرن ربنا ياخد حق دي من دي. تعال انت بقى اللي خدت من فلوس اخواتك مثلا في ميراث او غيره وخد كل دانق والدانق احنا قلنا انه يساوي 2 مليون مصري. يعني الدانق ده ايه؟ ما يجيبش حاجة. الخمسة دانق ها بكام؟ برش. وداش برضه ايه؟ ما يجيبش. حتى ما يجيبش قرش. يبقى خلاص؟ سبحان الله. يبقى الدانق ابو 2 مليون ده انت اخدته من اخوك في الدنيا. وصاب ياخد ايه يوم القيامة؟ ما هناك يوم القيامة ايه؟ ليه؟ ياخد من حسناتك. وصاب لتين دانق ياخد ثواب 700 صلاة مفروضة مقبولة. يعني انت في الشهر بتصلي كم صلاة؟ قول 150 ها؟ خلاص؟ قول ايه؟ 150. يبقى تقريبا كده اقول مثلا ياخد 6 اشهر منك ياخد نص سنة وصل 2 مليون. نظر ان انت اكلت في 10,000 جنيه. يبقى اتدرون من المفلس؟ شوف الاحاديث بتفسر بعضها ازاي. اتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا درهم. اصل الناس اللي بيشتغلوا نصابين في الزمن ده مفكرين ان الدنيا كده طبعا وبعدين خدها ها اخدت الارض بتاع خدها ارتصدت الشقة وقتها مع السلام اخدت من حق توكل على الله اذيت الناس خلاص ما كل يوم القيامة. فبعد ما ياخد بقى المظلومة بتاعته يقول له عبدي نعم يا رب ده المظلوم بقى هل رضيت؟ لا لسه يا رب ما رضيتش. فيقول الظالم يا رب لقد اخذ كل حسناتي عشان ما يبقاش لحد له حجة على الله يوم القيامة. فيقول الله للعبد المظلوم بقى لقد اخذت كل حسناتك برضه عشان ايه يبقى كله بيتخلص من بعضه. يقول يا رب ده المظلوم بقى خذ من اوزاري وضع علي انا مال دلوقتي باخد حقي ياخد من اوزاره. يبقى هو بيحمل اوزاره اساسا وايه واوزار من ظلمهم. هذا الظالم صنع خير الناس. في زمن سيدنا سليمان راجل حطاب يجي عن طائر له فرخين يطلعوا يتكسوا من البيضة يروح الحطاب طالع الشجرة واخد الفرخين يروح ماشي. ابوهم وامهم يزعلوا. تاني شهر الحكاية دي تالت شهر ذهب هذا الطائر الى نبي الله سليمان. يا نبي الله في هذا الحطاب كل ما البيض بتاعه يفتح ويرفع الفرخين يروح جاي واخذه. وانا اريد ان اعقب في الدنيا خيرا عايز يتم ذرية. وكان سيدنا سليمان اوتي ان يفهم منطقة الطير. يا ايها الناس علمنا منطقة الطير. سبحان الله. فامر سليمان اثنين من الشياطين الجن ان يقف عند الشجره. الراجل اللي حطاه ده جه لو طلع يروح واخدينه. جن لا يعني مش وضعت له اثنين غفر لا جن مش اثنين مرشدين شغالين في الجواء لا جن. سبحان الله. الفرخين طلعوا من البيضه جه الحطاب راح طالع ورد الفرخين ومشي. الطائر راح اشتكى سيدنا سليمان يا نبي الله اكيد اشتكيت لك ولك الراجل لما لا بياخد بتاع الفرخين بتوعي. سبحان الله. لقد ارسلت اليه اثنين من الجن ياخذانه ان اراد بك سوءا. فقال الله يا سليمان يا ابن داود نعم يا رب اسمع بقى. الحطاب وهو خارج من بيته راح يحطب بقى معه كسرة خبز وقطعة كان ياكلها في الايه في الجبل وهو بيحطب. مر عليه فقير فأعطاها له ابتغاء مرضاتي. فقال الفقير وقاك الله ميتة السوء فحفظناه من بين يديه ومن خلفه. كسرة